كورونا والحجر الصحي كلمة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف الهجرة، ألقيت بعد صلاة العصر في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله. وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحب أن نخاطب طلبة العلم وغيرهم ممن لم يرجعوا إلى المراكز لهذا العذر النازل، قضية كورونا. والحقيقة أنها اختلفت أو حصلت أحوال كثيرة لكثير من الناس، اجتماعية وغيرها، مع ما أطلق عليه الحجر الصحي لا سيما في بعض البلدان التي أحكمت القبضة في هذا جدا. بعض الناس يشتغل، كان يحصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، جاء الحجر الصحي وبعدها مشاكل واصل، ربما يتضاربوا، بعضهم ربما وصل الأمر إلى الطلاق، وبعضهم نعم كان ما يراه إلا ساعة في اليوم ووقت النوم ولا كذا. جاءت الغصة، هو في وجهه ليل ونهار وهي في وجهه ليل ونهار. وبعضهم حالتهم الاجتماعية طيبة فارتاح، هو أمام أهله وأولاده ليل ونهار ومرتاح، كان يمشي وهو في شوق إليهم ويحبهم ويشتغل ويجمع الفلوس ويشتري لهم مصاريف. يأتي القضية هنا فيها أنه نقص عليهم الاكتساب وكذا، لكنه مرتاح، يعني تعتبر عنده الحجر الصحي مثل عطلة العيد، مثل عطلة العيد ليل ونهار وهو بين زوجته وأولاده. فاختلفت أحوال الناس في هذا، وبعض الناس حول أبيه وأمه وإخوانه واجتمعت الأسرة ومتحابين متآلفين، وبعضهم بينهم مشاكل هو أبوه وأمه وإخوانه وقصة كل واحد أمام الثاني، فاختلافات اجتماعية كثيرة. وبالنسبة لطلبة العلم، من طلبة العلم من جاءت هذه القضية فرصة له لمراجعة دروسه ومحفوظاته وحفظ أشياء أخرى لم يكن يحفظها من قبل، وتفرغ للعبادة وللحفظ والمراجعة والمذاكرة وكتابة الفوائد وقراءة كتب، ربما بعضهم يقرأ المجلدات في هذه الأيام. هؤلاء نحبهم في الله أينما كانوا، نحبهم في الله أينما كانوا، جزاهم الله خيرا، وجهود كثيرة يبذلونها في بقائهم في قراهم أو في غيرها، سواء كانوا في اليمن في غير اليمن أينما كانوا، اعتبروا هذا الحجر الصحي فرصة راجعوا فيها محفوظاتهم وحفظوا ما لم يحفظوا وقرأوا أشياء كثيرة وكتبوا ودونوا، جزاهم الله خيرا. هناك من ضيع وقته في الإنترنت والواتساب في الإجرام والفيسبوك وغيره التواصل الاجتماعي، ضاع وقته بين جدران الغرف ولم يستفد من وقته. ما هذه بأخلاق طلبة العلم ولا أعمال طلبة العلم؟ هداك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أنت في أمس الحاجة إلى ساعة من عمرك وأجزاء من الساعة من وقتك، فلا تضيع وقتك فيما لا ينفعك. وبعض الشباب بحجة الحجر الصحيح وهو يمشي من شارع إلى شارع وهنا وهناك عند أصدقاء وكذا، هذا نعتبره غائب بدون عذر عن المراكز، نعتبره غائبا بدون عذر. وبحمد الله المراكز مفتوحة، غاية ما في الأمر أننا قلنا من أحب أن يأتي فحياه الله، ومن غاب لم نعتبر غيابه خطأ في حقه، نعذره، نقول استغفر الله، إن قوي قلبك جئت إلينا نعيش نحن وأنت نموت نحن، أنت ما كتب الله كتب، وإن خفت على نفسك فنحن نأذن لك ونعذرك. لكن ما هو معناه أنك تخرج في الشوارع تتمشى من هنا من هنا إلى هنا إلى مكان كذا إلى مكان كذا، أنت بهذا غلطان، أنت بهذا غلطان، لأنك لست صادقا أنك خايف على نفسك من كورونا، أنت ذهبت إلى المكورنين جميعا، اللي بخير واللي مريض ذهبت إلى الجميع، فما أنت بمعذور، ما أنت بمعذور. نعم. ومن ناحية أخرى أحب أن ننبه على بعض الأشياء، كثرت كتابات أناس من إخواننا من طلبة العلم حول هذه القضية، بعضها جيدة وبعضها تشعر أنه تطفل على الموضوع. يا أخوة، يكفي أن نتكلم بما نحسن، الذي سيتكلم ولا يحسن خير له أن يسكت، خير له أن يسكت. نعم، كلام كثير، وأنه يعني بعضهم كأنه ما يوجد كورونا، وعندي تقارير وعندي كلام مهم وعندي أشياء موثقة، وعندك أشياء موثقة، إيش من موثقة؟ إيش من موثقة؟ الأمور واضحة أمام الناس، كورونا ينادي ها أنا ذا، يعني ما هي قضية مفتعلة مش موجودة، قضية موجودة، يقول هذه قضية مفتعلة، قضية سمها ما شئت. منهم من يقول صنعت أمريكا وأرسلتها إلى الصين لضرب الاقتصاد، ومنهم من يقول مصنوعة في مختبرات في الصين وأرسلتها للعالم، سمها ما شئت، هذا موجود هذا الكلام، لكن نصدقه ما نصدقه، واحد بينه مكايده وجاره أحرق بيت جاره، احترقت الحارة كلها بما في بيت الذي أحرق، أيش نقول يا جماعة؟ لا تصدقوا، هذه حريقة صح بس لا تصدقوا، هي مكايدة بين فلان وفلان، سميها ما شئت، حريقة أهرب، حريقة سميها ما شئت، قد احترقت الحارة كلها، وهذا يقول لك هي مكايدة بين أمريكا والصين، سميها ما شئت، الموتى في كل مكان، سمها مشي. بعض الدول أعلنت لشعبها أن كل واحد يلاقي مصيره بنفسه، ما عندهم قدرة يستوعبون المرضى، إيش يسمي هذا؟ توقفت المدارس والجامعات في أغلب الدنيا أو في كلها، مسلمين وغير مسلمين، توقفت شركات، بعض الشركات فيها عشرات الآلاف من العمال، ضرب الاقتصاد في العالم، توقفت حركات الطيران، توقفت حركات النقل البري، توقفت حركات الركاب بحريا، توقف الحرم المكي والحرم المدني، توقفت عشرات الآلاف مئات الآلاف من المساجد، توقفت أعمال تجارية كبرى، كل هذا وتردني أغطي على عيوني وأقول لهم كائنة بين أمريكا والصين، اشتقنا من هذا الكلام يا أخوة، تكلموا ما تحسنون، دعونا من الفوضى، خلاص طيب، هذا مرض فرض نفسه، ايش نقول للموتى الذي في العالم كله؟ نحن نعتبر اقل ما حصل في الدنيا، ايش نقول الموتى بعشرات الالاف يموتون، ايش نسمي هذا؟ ايش نسمي مكايدة من امريكا والصين؟ خلها مكايدة من امريكا والصين، الموت حاصل، الموت حاصل، تأتي تعاتبني لماذا فعلت في المسجد كذا، لماذا فارقت الصفوف، لماذا قلنا من حضر حضر ومن غاب غاب، قلنا هكذا. أخوة بارك الله فيكم، عاتبوا بشيء يصلح في العتاب، عاتبوا بشيء يصلح في العتاب، هذه أشياء بارك الله فيكم الناس يعيشونها موجودة، ما فيش داعي لكثرة الكلام فيما لا نحسن، ويفتخر بعضهم أن قرأت الناس قرأت مثل ما قرأت، إيش يعني أنت عندك أخبار تصلك وحدك من بين الناس ما وصلت إلا لك، وصلت لك الآن وصل جوال وحدك من بين الناس. الأشياء التي عندنا قرأتها وقرأها الناس مثل ما قرأتها أنت، لكن خلاص الأمر المرض موجود وأنت تراه وتعيشه وترى الناس من حواليك. قالوا لا لا لا تخاف، القضية 82% ما دروا بالمرض، مرضوا وتعافوا. انتبه، مرضوا وتعافوا. 15% مرضوا مرض شديد لكن نجا من الموت، البقية ماتوا. خلاص الأمر عندنا 100% من المصابين ما بين مرض خفيف ومرض شديد وموت، إذا كلهم مرضى. الذين أصيبوا كلهم مرضى. إيش طمني؟ طمني بإيش؟ أن المصابين منهم مرض خفيف، ومنهم من مرض مرضا شديدا، ومنهم من مات. خلاص الأمر مرض موجود. نحن نشعر كما يشعر غيرنا أن الزكام في هذه الأيام زكام فاني، زكام ما ألفه الناس. الواحد يزكم ما عاد يروح يزكم منه. هذا من 82 التعبانين، هؤلاء الذين أرهقهم الزكام من 82 الذين كبل الزكام منهم ما هم دليل كورونا أو كورونا، لكن لطف الله بك وعافك. لهذا بارك الله فيكم، نحن نتوكل على الله عز وجل ونصبر. لابد من صبر وتوكل على الله وقوة قلب، لكن ما بدنا نغطي على عيوننا ونغطي على ذنبنا وحك علينا الناس ونقول سهلا ما في ولا حاجة، إلا في المصيبة حاصلة. نحن نتوكل على الله ونصبر على ما قدر الله، ولا أننا بارك الله فيكم إلى حد أننا خلاص نشعر أن ملك الموت في الحلوق، مثل ما كتب الله الموت سيأتي بكورونا ولا بغيره. لكن بارك الله فيكم، يعني اللي يكتب مقال يستهزئ، اللي يكتب مقال يعتذر، الذي يفعل كذا، الذي يعاتب عتاب شفوي، كلام كل هذا كلام غير مقبول. المهم نحن وغيرنا، المراكز مفتوحة، من قوي قلبه فلياه الله على العين والرأس. ما أغلقنا المركز قطعا، نعم يأتي المركز مفتوح وحياه الله. ومن تخلف عذرناه، ومن ضيع وقته هو الجهل على نفسه، ليتأكد أنه يعني غير مأذول له. إذا كان هذا يتمشى في الشوارع، لو أنه من أصحاب العوائل المكفولة نقول له أنت تأخذ المال من غير حله، غير مأذول لك قطعا. ما ينفق عليك في المركز تأخذه من غير حله، لأنه تضيع وقتك بدون فائدة. ما أنت خايف على نفسك تمشي من شارع إلى شارع، أنت خايف على نفسك، نصبر عليك حتى يفرجها الله عز وجل. وننصحك أن تجتهد، تدرس أولادك، تدرس زوجتك، تجتهد في مراجعة دروسك، حرص على ما ينفعك، تنظر كيف تحافظ على وقتك ودينك وإيمانك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. نعم، والحمد لله رب العالمين.